موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صلاح محمد عثمان المقيم في شارع الوكايل البحري مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التعليم العالي. بيقول فيها: في موظفين عندهم القدرة يمشوا المركب على البلاط زي ما بيقولوا، بس ده لو لهم مزاج، ولو ما لهمش مزاج بيوقفوا المراكب السيرة. أنا بقى وقعت في النوع التاني اللي بيوقف المراكب السيرة يا حضرات. الحكاية واضحة زي الشمس، لكن عقدوها لي فجأة. أنا يا سادة بعد تعب سنين وبحث مستمر قدرت أشتغل عامل مؤقت في كلية التمريض بجامعة أسيوط، وفي أول نوفمبر اللي فات تعبت، مرضت، يعني مرض زي أي مرض، اضطريت بسببه أغيب ومروحش الشغل. ورجعت الشغل بعد يومين لقيت البهوات بيمضوني على ورقة مضيت عليها مع الورق، وبعدين لقيتهم بيقولولي بشدة: وقد أعذر من أنظر، ابقى اعملها تاني يا صلاح. أبص على الورقة يا حضرات لقيتها إنذار بالفصل، تخيلوا. طب ما أنا عندي رصيد أجازات. أنت عقد مؤقت يا صلاح، خلي بالك وحسك عينك، شوف حسك عينك تغيب بعد كده، حافظ على إنذار الفصل اللي مضى عليه يا صبحي. مش عارف ده بيتم على أساس إيه أو على أي أساس. هو مش في رصيد أجازات عرضة واعتيادية وشؤون العاملين عندهم التفاصيل دي؟ ما عرفش. وبعدين ده أنا مرتبي كله على بعضه 270 جنيه أول عن آخر، والواحد صابر على ما يجي يوم التثبيت، لكن التعنت بقى. ومن صور التعنت ده إن أنا تقدمت بطلب لنقلي من كلية التمريض لسنترال الجامعة، لأن أنا معايا شهادة خبرة في إصلاح وصيانة التليفونات، لكن كان الرد دايما: ما فيش نقلة هيتم يا صلاح، ولو مش عاجبك شغلك في كلية التمريض سيبها، وعلى فكرة لو اتقدمت بطلب تاني للنقل من التمريض للسنترال هنفصلك. ايه بس زي ما يكونوا بيتلككولي. تعبت ومش عارف اعمل ايه، قلت ابعت شكوتي وطالب السادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي وفي جامعة أسيوط انهم ينقذوني ويشيلوا انذار الفصل اللي تم بدون وجه حق ضد ده، وينقلوني للمكان اللي اقدر اشتغل فيه بشكل افضل. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،